الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالحمد لله في تفسير سورة الطارق. وسورة الطارق سورة مكية، آياتها 17 آية، نزلت بعد سورة البلد. عالجت أمور العقيدة ومحور السورة يدور حول الإيمان والبعث والنشور. بدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء التي الكواكب الساطعة التي تضيء للناس طريقهم ليلا ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، على أن كل إنسان موكل به من يحرسه. ثم ساقت الأدلة والبراهين على قدرة الله رب العالمين على إعادة الإنسان بعد موته، ثم أخبرت عن كشف الأسرار وهك الأسرار في الآخرة، حيث لا معين للإنسان ولا نصير له إلا عمله الصالح. وختمت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم ومعجزة محمد الخالدة إلى يوم الدين. سميت السورة الكريمة بسورة الطارق للقسم العظيم الذي جاء في بدايتها، والسماء والطارق. قال المفسرون: سمي النجم طارقا لأنه إنما يظهر بالليل ويختفي بالنهار، وكل ما يجيء ليلا فهو طارق. روى النسائي عن جابر بن عبد الله قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحوها؟ أخرجه النسائي. والسماء والطارق، يقسم الله تبارك وتعالى بالسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ ثم فسره استفهام للتفخيم: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده ما جاء في الحديث: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الثاقب أي المضيء، أو يثقب الشياطين إذا أرسل إليه. إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها حافظ يحرسها من الآفات. أظهر الطب الحديث نوعين من المناعة: طبيعية ومكتسبة. الطبيعية تتمثل في الإفرازات السطحية المقاومة للبكتيريا والأغشية المخاطية والمواد المضادة للبكتيريا في الأنسجة، سوائل الجسم، كرات الدم البيضاء. هذه كلها من أنواع المناعة الطبيعية. المناعة المكتسبة: الأجسام المضادة والخلايا المضادة. أمثلة للجميع: حاجب العينين، دموع العيون، نظافة الملتحمة، شعر الأنف، اللوزتان، خط دفاع مهمتها التهاب الميكروبات المتسربة إلى الجسم، حمض الهيدروكلوريك، وسط حمض، وسط حمضي قاتل للبكتيريا والجراثيم الفتاكة، لبن الأم للطفل، الرضيع أكبر طارد لأي دخيل يتهدد الطفل. هذه من المناعة المكتسبة. إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظها بأمر الله فلينظر الإنسان. وهناك أيضا الملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب، أي صلب الرجل وترائب المرأة، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. فيه قولان، أي إنه على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره لقادر، هذا رأي مجاهد وعكرمة، أو إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق إلى الدار الآخرة لقادر، وهذا اختيار ابن جرير، وهذا ما أميل إليه، وهو يناسب السياق. لما بعده، لما بعده: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، لا إله إلا الله، أي تظهر وتبلى، ويبقى السر علانية والمكنون مشهورة. والسماء ذات الرجع، كيف ترجع بخار الماء مطر، أو ترجع الأجسام بالجاذبية الأرضية، أو ترجع الأمواج اللاسلكية بانعكاسها من طبقة الأينوسفير أو ترجع الأشعة الحمراء فتدفئ الأرض ليلة والسماء ذات الرج أو ترجع رزق العباد كل عام، ولولا ذلك لهلكوا وهلكت دوابهم والأرض ذات الصدع أي انصداعها عن النبات، أو هي ذات الصدع ذات الصدوع والشقوق. إنه لقول فصل أي قول حق، وما هو بالهذب، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أي يكذبون ويصدون عن سبيل الله وأكيد كيدا، وهذا من باب المشاكلة، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي أمهلهم أي أنظرهم ولا تستعجل لهم، أمهلهم رويدا مبالغة في الوعيد والتهديد، ثم اضطروهم إلى عذاب شديد.